أم قال لك يا أخي عبقرية، أم قال لك طب وإيه العبقرية اللي ما تجيش إلا بعد 40 سنة دي؟ عمر العبقريات ما تجيش إلا في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، إنما عبقرية تؤجل 40 سنة وبعدين يفجرها التفجير ده مش معقول. ليه؟ قال لك لأنه ده شايف القوم يصرعون حوله، أبوه يموت وهو بطن أمه، وأمه تموت وجده يموت، طب من كان يضمن له إنه يعيش 40 سنة وبعدين يبقى يفجر العبقرية اللي جات له دي؟ تبقى ما هيش عبقرية، ده إيه من الإيه؟ من السبب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من إيه؟ من قبله، أفلا إيه؟ أفلا تعقلون. يوم احنا لما يجي بقى الـ الـ الـ الـ نقول النبي ناول قرآنا ملوش فيه كلام، وأعطانا سنة، وأعطانا إيه؟ السنة. السنة دي ادتنا أحكام فرض وادتنا أحكام سنة، إن كان لا يواظب عليها تبقى دي إيه؟ سنة، إن فعلتها وسبت وإن لم تفعلها لا إيه؟ وإن كانت المسائل بقى خلاص انتهت كده تبقى دي إيه؟ تبقى فرضيات. يبقى إذن لازم نفرق بين العطائين، العطاء القرآني وعطاء مين؟ وعطاء السنة، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميزات التي ميز بها عن سائر إخوانها الرسل أنه الرسول الوحيد الذي أمنه الله أن يشرع. الرسل التانيين اللي السماء تقول له قول كذا وقول انتهت المسألة، لكن هو قال إيه؟ قال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا فاخذ ميزه ايه؟ ميزه انه يشرع. يبقى التشريع الثاني بعد القران ايه؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تفكروا في هذه الايه؟ المسائل. لكن لو فكرتوا فيه كان يجب ان يكونوا تعملوا ايه؟ تتهافتوا على الاسلام وتقولوا ده اللي ما جربناش عليه لا كذب ولا خيانة ولا إلى آخره، ما كان ليصدق عندنا وليكذب على الله. كان يجب أنكم تفكروا إيه التفكير. ومعنى الفكر إيه؟ أن احنا عندنا في عقل وفي إيه؟ فكر. العقل دي هو الأداة اللي تستقبل المحسات، تستقبل المحسات تفرها وتطلع منها القضايا العامة. القضايا العامة اللي هتبقى مبادئ، فان كنت بتنسي يبقى تذكرها، وقبل ما تتذكرها لازم تكونها تبقى معلومه عندك. المعلومه تيجي بايه؟ بان تتعقل الاشياء وتفكر فيها لتستنبط منها الحكم. الله سبحانه وتعالى في امور دنيانا ترك لنا حريه التفكير وحريه الرأي، لكنه ضبطنا بامور العالم يفسد بدونها. فالذي يفسد العالم ان ترك ربنا يشرع له، والباقي يترك لك تعمل ايه؟ تفكر وتعمل دي كذا وتعمل التجربه دي والمعمل ده وده ينجح وده يسقط وده يعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان الخيبه فيها ما تضرش، لكن الخيبه في الاصول تضر الكل. فما اراده الله حكما قصريا فرضه بنص صريح لا خلاف فيه، واللي يريد على اي وجه من الوجوه يسيب للاجتهاد رأي، لان ان فعلته على ذي يمشي وان فعلته على ذي يمشي وان فعلته على ذي يمشي، ما يتأتش منه ايه؟ ما يتأتش منه فساد. يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايزة ميزان فكري يتحكم في المحسات اللي احنا بنقودها وننظم المسائل، نشوف ايه اللي ربنا عايزه باتا وايه اللي ربنا عايزه ايه؟ اجتهادا. ما دام اجتهادا يبقى ما وصل اليه المجتهد صح تعبد ربنا به. بس آفة الناس انهم يعملوا ايه؟ ان الامور الاجتهاديه كل من اجتهد في شيء مخالفه يبقى كافر. نقول له يا راجل اتقي الله، مخالفك ما يبقاش كافر. يبقى ان اخطا فله اجر وان اصاب فله ايه؟ اجران. ولذلك العقل منهم الكويسين المحترمين العلماء بتاع الاجتهاد يقول لك ايه؟ ما وصلت اليه صواب يحتمل الخطأ، وما وصل إليه المقابل خطأ يحتمل الصواب. نبقى نتعايش ولا ما نتعايش؟ نبقى نتعايش. بعدما رد الحق سبحانه وتعالى على المكابرين والمعاندين في مسائل البعث